إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله تعالى مع كلامه على حد الزنا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. قال الشارح رحمه الله تعالى: الزاني هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي، وأما الزنا بالبهائم فإنه لا يدخل في هذا الباب وإن كان حراما، لأن الزاني بالبهيمة يعذر فقط. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حد الزاني. والزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيان أن المحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، وأما تعريف الزنا فهو تغييب حشفة الذكر في فرج ليس بملك ولا بشبهة ولا بعصمة، وهذا الذي يغيب لا بد أن يكون مكلفا، يعني لا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا وهكذا. وأما قول الشارح رحمه الله في قبل أو دبر، فهذا على مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية وتقريبا الشافعية. أما الحنفية فإنهم يشترطون أن يكون في القبل، فهذا هو الزنا الشرعي الذي يجب فيه الحد. في أول الإسلام، قبل أن يشرع الله سبحانه وتعالى حد الزنا، شرعت عقوبة للزاني والزانية. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فكانت العقوبة للمرأة أن تحبس المرأة في بيتها أو تحبس في بيت وليها، وأما الرجل فكان يؤذى بالتوبيخ والتعيير، وهو المراد بقوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، على وجه من وجوه التفسير وهو أصحها. واللذان يأتيانها منكم، ضمير التثنية في قوله واللذان، أي البكر والمحصن، يعني إذا كان محصنا أو كان بكرا. فهناك طبعا قول آخر: واللذان، أي الرجل والمرأة. وقول ثالث المراد بها فاحشة اللواط: واللذان يأتيانها منكم، أي فاحشة اللواط. واللذان هنا يبقى الذكر مع الذكر، أو السحاق الأنثى مع الأنثى. لكن الشاهد أن هذه كانت العقوبة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل. الشاهد أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المرأة تحبس لأن زناها إنما يأتي من خروجها من بيتها، فكانت العقوبة المناسبة لها أن تحبس. وأما الرجل فلم يكن عليه حبس، إنما كان عليه كما قلنا التوبيخ والإذاء. بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى حد الزنا كما في سورة النور وتفصيل ذلك، وحد النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، فثبت هذا الحد بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت كذلك بإجماع الصحابة والتابعين، سواء كان هذا الحد يتعلق بالرجم أو كان يتعلق بالجلد. الخوارج ينكرون الجلد، ينكرون الرجم، خوارج ينكرون الرجم، يقولون ليس هناك رجل، لكن سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. قال: وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100، على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. قال الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح وجوب التغريب، لأنه ثبت بالسنة، ولأن فيه مصلحة، فإن الزانية إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد وأن تنكسر نفسه، ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضا إذا غرب ابتعد عن الفاحشة فربما ينساها، وبناء على هذا التعليل يجب أن يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده، فلا يغرب إلى بلد تفعل فيها الفواحش ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر، فإن تعذر ذلك فقيل يسقط التغريب، وقيل يحبس مدة سنة، وهو الأصح أن وهذا هو الأصح أنه يحبس مدة سنة حرصا على نفسه وإصلاحا لحاله. فإن قال قائل: لماذا لا يقتل بالسيف؟ لأنه أهون وأسهل وأريح. فالجواب عن ذلك: لما كان التلذذ بالشهوة المحرمة شملت جميع جسده، كان من المناسب والحكمة أن يذوق الجسد كله ألم العقوبة، وذلك بالرجم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100، على قولين في مذهب أحمد وغيره، والصواب أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التغريب فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التغريب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: وتغريب عام. لكن الحنفية يرون أن التغريب لا يلزم، يرون أن التغريب لا يلزم، ولكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التغريب مع الجلد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء، أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشيخ رحمه الله في هذه الخلافات لا يرجح كما هو مشاهد أمامكم الآن، ولكن نقول إذا شهد على نفسه مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد، ويجاب عن قصة ماعز بن مالك حيث ردده النبي حيث رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت بدليل أنه سأله أبك جنون، وأمر من يشمه وأرسل من يعرفونه هل يعرفون فيه شيئا، فدل ذلك على أن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم رجمه من أجل الاستثبات. فإذا أقر ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط، والصحيح أنه لا يسقط، لا سيما إذا وصف الجريمة بأن قال فعلت كذا، دخلت البيت واتصلت بالمرأة، وذكر وصفا تاما، فإن الصحيح لا يقبل رجوعه. لو فرض أن هناك شبهة بأنه مجبر على الإقرار، فحينئذ لا نقبل بإقراره أصلا، لا نقول إنه رجع، لكن نقول لا يقبل إقراره، فلا بد أن نتأكد أن الإقرار صادر باختياره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين العلماء؟ وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله من هو المحصن، والمحصن في كل موضع بحسبه، فالإحصان قد يراد به ما ذكر المؤلف، وقد يراد به العفيف لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقد يراد به الحرائر لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المهم أنه يفسر في كل موضع بما يقتضيه السياق. يعني كلمة المحصن، هذه الكلمة تأتي ويراد بها معنى من هذه المعاني التي ذكرها، إما أن يكون المراد بالمحصن والمحصنة العفيف والعفيفة كما في قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، فالمراد هنا بالمحصنة وأيضا في قوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المراد بالمحصنة هنا الكتابية العفيفة، فهذه التي يحل نكاحها. فقد يراد بالإحصان العفة، وقد يراد بالإحصان الحرية كما في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر. وقد يراد بالإحصان هنا في باب الزنا هو ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: المحصن هنا في باب الزنا يقول: من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة. قال: الصورة الآن لا بد أن يكون حرا، فإن تزوجها عبد رقيق ووطأ ثم طلقها ثم أعتق ثم زنى فهل يكون محصنا؟ لا. لماذا؟ لأنه حين النكاح ليس حرا. أيضا مكلف يعني بالغا عاقلا، فإن تزوج قبل البلوغ ثم طلقها ولم يجامعها بعد البلوغ فإنه ليس بمحصن، لابد أن يكون بالغا. وكذلك لو كان مجنونا ولو كان مجنونا تزوج وهو مجنون وجامع زوجته ثم من الله عليه بالعقل ثم زنى بعد ذلك لا يجب عليه الرجم. والثاني نكاحا صحيحا، فلو تبين أن النكاح غير صحيح مثل أن يتبين بعد أن تزوجها وجامعها تبين أنها أخته من الرضاعة فإنه لا يكون محصنا. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح في قبولها. فلو جامعها في الدبر أو في الفخذين مثلا فإنه لا يكون بذلك محصنا، لا بد أن يكون في القبل. قال فالشروط الآن: حر مكلف، نكاح صحيح، جامعها في القبل. لو زنى بامرأة ثم زنى بأخرى هل يكون محصنا؟ الجواب لا، لأن جماعه الأول ليس في نكاح صحيح. وكذلك أيضا لو تسرى يعني اشترى أمة وجامعها ثم زنى والعياذ بالله، فهل هو محصن؟ الجواب لا، لأن جماعه هذا في غير نكاح صحيح. وقوله ولو مرة واحدة أي لا يشترط الاستمرار، حتى لو فرض أن المرأة ماتت وبقي بلا زوجة ثم زنى فهو محصن، يعني هي مرة واحدة تخرجه من كونه بكرا إلى كونه إيه؟ محصنا، يعني ما دام هو جامع في نكاح صحيح. فلو ماتت امرأته أو طلقها وبقي عشرات السنين لم ينكح غيرها فزنى، فنقول إنه محصن ويطبق لحد إيه؟ حد الرجل. ليه؟ لأنه محصن، يعني لا يشترط في المحصن أنه يكون عنده زوجة حال وقوعه في الزنا، هذا ليس شرطا، بل بمجرد أنه ينكح نكاح صحيح ويطأ ولو مرة واحدة فيخرج من كونه بكرا إلى كونه محصنا. قال رحمه الله: وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ يعني حرة بالغة عاقلة. على قولين العلماء، المذهب عند الحنابلة لا بد أن تكون مساوية، فلو تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمة فإنه لا يكون بذلك محصنا. وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ مثلا لو تزوج امرأة لم تبلغ مراهقة وهو بالغ فهل يكون محصنا؟ يرى بعض العلماء أنه يكون محصنا وبعضهم يقول لا. فمن قال لابد أن تكافئه في الصفات قال إن المراهقة لا تحصن المحصن، ومن قال لا يشترط قال إنها تحصنه، والعكس لا تحصن المحصن، ومن قال لا يشترط قال إنها تحصنه. قال والعكس هو أن يحصن الصغير من كانت بالغة، كما لا تزوج قبل أن يبلغ ثم جامعها ثم زنت هي فهل تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء، والمذهب أنها لا تكون محصنة لأن زوجها صغير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام. قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: عند أكثر العلماء، احترازا من مذهب الحنفية الذين يقولون إن أهل الذمة ليسوا محصنين، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجم اليهوديين بالتوراة ولم يرجمهما بالإسلام، وإنما رجمهما بالتوراة. وهذا اليهودي أو النصراني أو الذمي لا يكون محصنا أبدا لكونه مشركا، ويستدلون بحديث لا يثبت أن المشرك لا يحصن. لكن هذا الحديث على ضعفه فأيضا فهو يؤول على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الحنفية، فقالوا يؤول في باب القذف، في باب القذف، يعني إذا رمي الذمي بالزنا فإنه لا يقام على قاذفه حد القذف لأنه ليس محصنا، هكذا أجاب الجمهور على هذه الشبهة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذان اليهوديان احتكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخفف، وذلك أن الزنا حده الرجم في المحصن عندهم في التوراة، لكن كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله، وقالوا: لا يمكن أن نرجم الأشراف والسادات ومن لهم الكلمة، فماذا نصنع؟ صاروا إذا زنى المحصن من هؤلاء أركبوه هو والزانية على حمار وسودوا وجوههما وجعلوا وجهه إلى جهة ووجهها إلى جهة أخرى، كل واحد يستدبر الآخر، وطافوا بهما في الأسواق، وهذا هو الحد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الزنا من هذين، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه ظنا منهم أنه سوف يخفف الحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما، فقالوا: لا نجد الرجم في كتابنا، فدعا بالتوراة وجعل القارئ يقرأها ووضع يده على آية الرجم. وجعل القارئ يعني هنا جعل يعني شرع، مش النبي صلى الله عليه وسلم جعل القارئ؟ وجعل القارئ يقرأها ووضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا الآية: يرجم الزانيان إذا أحصنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. قال: فاليهود يكتمون ما في كتابهم، وهذه الأمة ترجم وليست الأمة، وهذه الأمة ترجم وليست الآية مكتوبة في كتابهم. طيب، هنا الآن في حديث رجم اليهوديين رد على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما أولا بكتاب الله، فلما قالوا ليس في كتابنا رجم أحالهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابهم، فكان ذلك تأكيدا، فكان الرجم بكتاب الله وليس بالتوراة كما قال الحنفي، كان التأكيد هو اللي بالتوراة، وإنما بداية الرجم كان بإيه؟ بكتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فصار اليهودي الزاني يقي المرأة من الحجارة حتى مات، وقضي على الجميع. إذن أهل الذمة تقام عليهم الحدود، ويثبت الرجم في حقهم لأنه في كتابهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، وقيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة، وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. فإن الاحتمالات كاحتمال كذبها، فإن الاحتمالات إيه؟ النادرة لا يلتفت. أعرف النادرة، تكسرتها كسرتها ليه؟ فإن الاحتمالات نادرة ليه؟ صفة. نعم. يبقى أقولها بقى من ثانية. قال: وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا، الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، وهذه القاعدة خذوها في هذه المسألة وكذلك في النصوص الشرعية، فإذا جاء النص ظاهره كذا وكذا ويحمل على وجه خلاف ذلك فخذوا بالأول. مكتوب عندك يحمل ويحتمل، ويحتمل على وجه خلاف ذلك فخذوا بالأول، لأن فرض الاحتمالات النادرة ربما يضيع جميع الاستدلالات، والاحتمالات النادرة هذه لا عبرة بها، وكما يقال النادر لا حكم له. ثم مع الاحتمالات النادرة إن ادعتها وقالت إنها مكرهة فهذه شبهة فلا نحدها، لكن إذا لم تدع شبهة ولم تقر بالزنا ولم يشهد عليها أحد ففيها قولان: قيل لا تحد، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أمر مشكل، يعني لو هناك امرأة تحمل كل سنة بدون زوج ولا سيد لا نقول شيئا، وهذا فيه مفسدة عظيمة. والصحيح المتعين ما قاله الشيخ رحمه الله، وهو المنقول عن الخلفاء الراشدين، أنها تحد ما لم تدع شبهة، فإن ادعت شبهة رفع عنها الحد. يعني الشيخ في النسخة الخاصة بي، بس أنا نسيتها، أنا نرضى بقرأ من نسختكم. نعم، يعني طيب اقرأ بقى التعليقة بتاعته اللي قال احنا نقول لهم بارك الله في المولود، وكل سنة تجيب لنا ولد ونقول لها بارك الله في المولود وكده. إنها لا تحد، وهذا هو المشهور من المثل، هو أمر مشكل، يعني لو أن المرأة تحمل كل سنة وهي ليس لها زوج وليس لها سيد ماذا تقول لها؟ لا نقول شيئا، نقول بارك الله في المولود، ولا نقول شيئا، وهذا فيه مفسدة عظيمة. يعني يا شيخ، يعني بيقول لو أن هذه المرأة كل عام تأتينا بمولود، من أين هو كده؟ فنقول لها بارك الله في المولود وخلاص؟ لا طبعا، نقول هذا فيه مفسدة عظيمة إن سكتنا على مثل هذا. وإنما الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى الخلفاء الراشدين، بأنها تحد ما لم تذكر شبهة. وطبعا عشان تذكر شبهة كل سنة استحالة، يعني لو ذكرت مرة واحدة أنها اغتصبت أو كذا أو كذا فهنا يقبل، إنما كل عام مثلا أو تفعل ذلك أكثر من مرة، يعني لو حدث مرة ممكن يعني يقبل منها، إنما هل إذا فعلت هذه المرأة كل سنة أو كل سنتين تأتي بحمل وتقول هي شبهة؟ بعيد طبعا. نعم. قال: فإن ادعت شبهة رفع عنها الحد، لأن الحد يقتضي إهانة المسلم، والأصل في المسلم أنه محترم، فلا يجوز إهانته بحد دون الرجم أو بالرجم. وقوله كاحتمال كذبها يعني إذا أقرت، وكذب الشهود يعني فيما شهد عليها الناس. وقد ذكر أنه يتبين زناها بثلاث طرق: الشهود والإقرار والحب والحبل. إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، هذا على القول الراجح. وقوله التحمل معناه أن المرأة تأخذ المنية ثم تدخله إلى فرجها فتحمل به. ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتحمل بماء غير ماء زوجها، ولا أن تتحمل بماء زوجها لكن بإذنه. أما الأمة فليس لها أن تتحمل بماء سيدها، لأن ذلك قد يضر به، لأنها لو حملت فصارت أم ولد عتقت عليه كرها. فهذا هو التحمل. وينبغي عليه: هل يجوز التلقيح الصناعي؟ على هذا القول يجوز، وبه أفتى فيما أظنه بعض العلماء، ولكن المحظور في زماننا هذا أين الطبيب الموثوق الذي لا يخلط الأنساب؟ هذه مشكلة، ولهذا لا أفتي به على سبيل الإطلاق خوفا من المحظور. يعني معروف أن التلقيح الصناعي نازلة من النوازل الآن، يعني في هذا العصر نازلة، ولذلك العلماء اجتهدوا فيها وأصوب الأقوال الجواز بالاحتياطات الشرعية. والاحتياطات الشرعية: أولا أن يكون هناك أمن لاختلاط الأنساب، أن يكون هناك اختلاط أمن من اختلاط الأنساب، وذلك بالتأكد من كون هذا المني لهذا الرجل. ثانيا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، الحاجة أن تكون الحاجة داعية إلى ذلك. وثالثا ألا يصحب ذلك محظور شرعي من خلوة الطبيب بالمرأة أو كذا أو كذا. إذا توفرت هذه الشروط، وهذه طبعا تحتاج إلى دقة في اختيار الطبيب وأمانة من هذا الطبيب، وطبعا متابعة مستمرة لعمليات التلقيح الصناعي، لأن ممكن في أي مرحلة من المراحل يحدث اختلاط للنسب. ولكن هنا سؤال، وهو هل إذا كانت المرأة عقيما هل هناك ضرورة تدعوها إلى ذلك؟ يعني هل نقول أن حبها للولد يعتبر ضرورة أم لا يعتبر ضرورة؟ هذه الضرورة تبيح المحظور، بمعنى أنها مثلا ستكشف عورتها أمام هذا الرجل الأجنبي مثلا هو الطبيب، هل هذه ضرورة أو ليست ضرورة؟ من العلماء من يقول أنها ليست ضرورة، ليست ضرورة، لأن الله عز وجل بحكمته جعل من الناس عقيما، وجعل من الناس من يرزق بالذكور والإناث، ومنهم من يرزق بالإناث، وهكذا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه حكمة الله عز وجل، هو شيء محتمل. يعني محتمل يعني موجود في الطبيعة أن واحد يعيش من غير أولاد، فلذلك هي ليست ضرورة تفسد عليه حياته. وبعض العلماء يرى أن هي تدخل في حيز الضرورة وبالتالي يجوز ذلك. لكن لو قال صاحب يعني صاحب المني الزوج قال أنا لا أرضى بذلك، فهل يحمل على ذلك؟ نقول له لا، غصب عنك افعل، لا ما نستطيع. نحن نقول له أنت لابد أن أنت تفعل، وأنت تطيع امرأتك، واللي أنت تلزم بذلك لأجل أن تحمل هذه المرأة، لا يجبر على ذلك. نعم. فين؟ نعم. وتعمل عملية تطبيق المرأة وبعد كده تاخد هي الولد، ده الآن زنا. ما هو الشيخ اقرأ لعنك طارق بقية كلام الشيخ هنا، قال يعني الآن المسألة توسع الناس فيها، وأصبح لو رجل عنده زوجتان ممكن يؤخذ مني الرجل ويوضع في إحدى الزوجتين، ثم بعد فترة من الحمل ينقل الجنين ويوضع هناك. وقال الآن لخبطة جامدة، يعني قال عشان كده أنا أمسك. نعم. تفضل. وهذه المسألة تطورت، يعني بدأوا الآن حتى الزوجتين يمكن الزوج يقذف في إحداهما، ثم إذا تكونت البويضة تنقل إلى الزوجة الثانية. فالمسألة خطيرة الحقيقة، يعني تطور فيها خطير، والصناع الذي يكون بالآلات وأجهزة لكي هي بنفسها ممكن يقال أنه إذا قذف بقطنة أو شبهها وتحملت بها أمكن هذا. وتصور أن الرجل يخرج ماءه بغير إرادته، أليس الرجل ممكن أن يحتلم في الليل؟ يمكن. والكلام على كلام الفقهاء، أنا لا أعرف أن المني يموت. دي خلاص ديت إحنا عدت بقى دي الكلام، رجع الكلام على التحمل يعني. تفضل. كنت تقول إيش محمد؟ الآن يعني أمر منتشر مثلا اللي هو؟ ثم تأتي برجل مثلا من أوروبا امرأة عقيمة، فتضع المني هنا زنا أو حاجة في فرج هذه المرأة، فلما تحمل يهم زنا الولد. لو طبق على هذه المرأة يطبق عليها حد الآن؟ لا طبعا، وده لا يعتبر زنا بالمفهوم الشرعي الاصطلاحي اللي احنا قرأناه الآن، ولكن هذا فيه اختلاط للنسب، هذا فيه اختلاط نسب وفعل محرم. في فرق بين الفعل المحرم ونحن نقول ان هذا زنا، ها في فرق بين دوده. نعم. نعم. مره استئجار الأرحام معروف، كل ما كل ده العلماء منعوه، كل ده العلماء منعوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا مش زنا، الزنا هو اللي انت سمعته دلوقتي، هو ده الزنا، تغييب حشفة في قبر أو دبر من حر بدون شبهة أو بتملك أو بعصمة، ده اللي قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك. قال: والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان، أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل. قال الشارح: المذهب أن حده حد الزنا. يعني طبعا في اللواط عندنا حديث صححه بعض العلماء، وهو من فعل أو من عمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا الحديث بيأخذ به جمهور العلماء، لكن الحنفية لا يقولون به، ويقولون أن اللواط فيه التعزير وليس فيه الحد، يقول فيه التعزير وليس فيه الحد، وهذا يرجع إلى الإمام، هو بقى اللي يعزر بالطريقة المناسبة. الشافعية يقولون إن حد اللواط كحد الزنا، حد اللواط كحد الزنا تمام وتمام، البكر كذا والمحصن كذا، لكن أكثر العلماء على القول الأول هو أنه يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو كان محصنا، للحديث الذي صححه بعض العلماء وهي فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. قال رحمه الله تعالى: المذهب أن حده حد الزنا. قالوا: حد اللوطي كالزاني، وقيل دون ذلك، أي قيل أن فيه التعزير. ورأيت قولا منكرا قالوا: يكفي فيه الرادع الطبعي، يعني على هذا القول لا يعذر، يعني كل إنسان ما يرضى أن يجامع ذكرا، وكل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر، فيكتفى بهذا. طبعا كلام يعني اللي بيقوله بقى واحد عنده ايه، عنده شفافية ما بعدها شفافية، ما يعرفش بقى زواج المثلين بقى الآن المقنن، واللي صار الآن يعني شريعة في بلاد الكفر ويراد له أن يشرع في بلادنا، يعني كانوا عايزين يعملوا مظاهرة عشان الرجل يتجوز الرجل والمرأة تتجوز المرأة، عايزين يعملوا كده في بلادنا، فما فيش اصلا يعني الفطر منتكسه. لا ده دلوقتي كذا مره وعايزين يطلعوا في يوم 25 وعايزين يطلعوا مش يوم ايه وبتاع حكايات يعني. نعم. ايه نعم، يعني واحد بقى انت راجل تتقزز من حاجه زي كده، كفايه كده بس كده، طب اللي متقزز بقى اللي هو اللي هو فطرته منكوسه ده. قال: كما أن البول ليس فيه حد، والخمر فيه حد، لأن الخمر تدعو إليه النفوس والبول لا تدعو إليه النفوس، فاكتفي بالرادع الطبعي الفطري، لكن هذا القول منكر. وكذلك من قال أن حده حد الزنا أو دون ذلك، هي أقوال ضعيفة، لأن هذا الفعل والعياذ بالله فرق الله بينه وبين الزنا بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال: فاحشة من الفواحش. وقال في هذا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، وقال للدلالة على استغراق الفاحشة، يعني الفاحشة العظمى الكبرى النكراء، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وأما قول البعض الرادع الفطري يكفي، فهذا ليس بصحيح، لأن من الناس من تنتكس والعياذ بالله فطرته وطبيعته، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم إن الصحابة أعلم منا بشريعة الله وبما يصلح عباد الله. يقول شيخ الإسلام وهو ثقة في النقل: اتفقوا على أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كان محصنين أو غير محصنين، الأعلى الفاعل والأسفل المفعول به يقتلان، لكن لا بد من البلوغ والعقل ولا بد من الاختيار أيضا، فإن من أكره على أن يفعل به وثبت أنه مكره أو حصل شبهة قوية تدل على أنه مكره فإنه لا يقام عليه الحد. لكن هل يكره الفاعل؟ نعم، سمعت أنه يكره. حدثني إنسان يقول: هناك شخص طلب أن يفعل به والعياذ بالله، طلب أن يفعل به والعياذ بالله، وقال: إن لم تفعل سأقتلك، نسأل الله العافية، منتكس إلى آخر درجة. على كل حال المكره أهل المذهب يرون أن الإكراه على الزنا ليس بإكراه، وعللوا ذلك بأنه لا يمكن أن ينتشر الذكر مع الإكراه أبدا، وإذا كان لا يمكن كيف يكره؟ قال: لكن هذا القول ضعيف، فإن الإنسان إذا ابتلي والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، إذا ابتلي ثم زين له كل شيء قد يضطر. امرأة العزيز ماذا قالت ليوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الحاصل أن المسألة في الإكراه، إذا دلت القرينة على الإكراه فإنه ليس على الفاعل ولا على المفعول به حد.